ما الحكم لو قدم المسافر إلى بلده مفطراً؟ أفيلزمه إتمام بقية اليوم بالإمساك أم لا؟ أفيلزمه إتمام بقية يومه بالإمساك أم لا؟ الجواب فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، وظاهر مذهب الأئمة الحنابلة وجوب الإمساك، ولكنه مذهب مرجوح، فالراجح في هذه المسألة إن شاء الله تعالى هو أنه يجوز له إتمام يومه مفطرا، وذلك للدليل الأثري والنظري. أما دليل الأثري فلقول ابن مسعود وقد صح عنه: من أفطر في أول النهار بالعذر فليفطر آخره. وأما من النظر فلأن المتقرر في القواعد أن من استحل حرمة رمضان بالمسوغ الشرعي لم يلزمه إمساك بقية اليوم، ومن استحلها بغير مسوغ لزمه. فإذا أفطر إنسان في رمضان فننظر إلى سبب فطره والمسوغ له، فإن كان سببا وعذرا شرعيا فلا نلزمه بإمساك بقية هذا اليوم، لأنه إنما استحل حرمة رمضان بمسوغ شرعي. أنتم معي ولا جاكم النوم؟ معي ولا جاكم النوم؟ وش آخر شيء قلته يا عبد الله؟ جاكم النوم أقول لكم؟ ها؟ أيه هذا هو. طب تذكر القاعدة التي سأخرج عليها الآن؟ من استحل أيوة ماشي يعني معي. طيب وش المسألة يا عبد الرحمن؟ أصلا المسألة التي نبحثها ما هي؟ أنا قلت عبد الرحمن ايش فيك يا أبو أنس؟ ها عبد الرحمن المسألة اللي نبحث لها حكم الآن ما هي؟ أيوة جميل جميل صحيح. ترى تأخر جوابه لمفاجأة السؤال، مفاجأة السؤال. طيب الأخ ذكرت الدليل النظري وقلت قول صحابي، أنت يا شيخ أنت نعم، من هو الصحابي الذي استدللت بمسعود؟ ماذا قال كنت تحفظ كلامه؟ النهاري نعم بالعذر فليفطر فليفطر آخرة. أحسنت. إذا معي. وأما من استحل حرمة رمضان بغير مسوغ شرعي فإنه لا يجوز له أن يستمر مفطرا. فإن قلت فصل أكثر فأقول الله عز وجل هو الذي خلق الزمان ولا لا؟ وهو الذي يختار من الزمان ما يشاء فيجعل له حرمة، فالله عز وجل اختار الأشهر الحرم وجعل لها حرمة باعتبار تحريم القتل فيها، والله عز وجل اختار رمضان وجعل له حرمة باعتبار حرمة اقتراف المفطرات. إذن من الذي خلق الزمان الذي هو رمضان؟ الله. من الذي فرض لهذا الزمان حرمته في نهاره؟ الله. طيب من الذي يستطيع أن يخترق هذه الحرمة أو يأذن باختراقها؟ الله. هو الذي وضعها وهو الذي يأذن لمن شاء أن يخترقها. فإذا أنت كمكلف وكعبد لا حق لك من عند نفسك وشهواتك أن تخترقها، فمن استحل حرمتها رمضان بلا مسوغ فيكون قد اخترق هذه الحرمة بإذن الله ولا بدون إذن الله؟ فإذا هل الحرمة زالت أو باقية؟ فيلزمه الإمساك، يلزمه الإمساك لأن الحرمة لا تزال باقية. لكن من استحلها بإذن الله فهل لا تزال حرمة بقية اليوم باقية في حقه أم لا؟ باقية ولا زائلة في حقه هو؟ زائلة. إذن لماذا نلزمه أن يمسك؟ فإن قلت أوليس للزمان حرمة، فنقول بلى، ولكن حرمة في غير من استحلها بالمسوغ الشرعي. زوجته لا تزال صائمة، الزمان حرمة في حقها. أبناؤه حرمة الزمان لا تزال باقية في حقهم، لكن هو بخصوصه قد استحل هذه الحرمة بإذن من خلقها وأوجدها. فلا حق لنا أن نرجع هذه الحرمة المخترقة بإذن ربها في ذمته ونلزمه باحترام حرمة قد اخترقت، قد اخترقت بإذن الله. الحنابلة رحمهم الله ماذا نظروا؟ غلبوا جانب الحرمة العامة، أوليس لرمضان حرمة؟ فلما غلبوا جانب الحرمة العامة ألزموا صاحب الحرمة الخاصة بالإمساك. لكن القول الصحيح لا ينظر في هذه المسألة إلى العام العموم، وإنما ينظر إليه هو بخصوصه. انتبهوا، هو لما حل عليه العذر أجزنا له الفطرة نظرا له بخصوصه، مع أن غيره لا يجوز له أن يفطر، فلم نلحقه بغيره في أول الفطر، لم نلحقه بغيره في جواز الفطر. فلماذا لما أفطر وانتهى زمن فطره ألحقناه بغيره في وجوب الإمساك؟ هذا تفريق بين متماثلين في شخص واحد، وهو خطأ أصولي، لأن المتقرر عند العلماء أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين كما أنها لا تجمع بين مختلفين. فتبين لكم أن القول الصحيح أثرا، ادفعوني على طول، أثرا ونظرا، أنه يا راغب القول الصحيح أنه يلزمه الإمساك. أحسن، يلزمه ولا ما يلزمه؟ لا يلزمه الإمساك. لما؟ لأن الحرمة قد زالت في حقه بخصوصه.